بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم ما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة، وهذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الحديث فيها عن مطلع سورة المائدة وعن الآية الأولى من هذه السورة العظيمة. هذه السورة، سورة المائدة، سميت بسورة المائدة كما ورد في كتب التفسير، وفي السنة سميت بسورة المائدة، وذلك لأن فيها قصة المائدة التي أرسلها الحواريون وسألها الحواريون سألوا عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة من السماء، فاختصت هذه السورة بذكر هذه المائدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله قومه ذلك. وقد أخرج أحمد في مسنده وغيره وأنها وقعت تسمية هذه السورة في كلام عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت يزيد وغيرهم، فهذا الاسم، اسم المائدة، هو أشهر أسماء هذه السورة، وهو الاسم الموجود في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتسمى أيضا سورة العقود، إذ وقع فيها هذا اللفظ في أولها، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وقع فيها هذا اللفظ. وهذه السورة هي سورة مدنية باتفاق، بإجماع أهل العلم أنها سورة مدنية، وقد روي أنها نزلت في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد سورة الممتحنة أو الممتحنة، فيكون نزولها بعد الحديبية بمدة، لأن سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عن صلح الحديبية، وقد جاءته المؤمنات مهاجرات وطلب منه المشركون إرجاعهن إليهم عملا بشروط الصلح، فأذن الله تعالى للمؤمنين بعدم إرجاعهم بعد امتحانهن. وروى أبو حاتم ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم إلى آخرها، نزلت عام الحديبية، فلعل ذلك الباعث للذين قالوا إن سورة العقود أو سورة المائدة نزلت عام الحديبية، الباعث لهم هذا الأمر أو هذه الرواية، وأن هذه الآية كما قال مقاتل أن هذه الآية نزلت عام الحديبية. وليس وجود هذه الآية فيها في هذه السورة بمقتضى أو يقتضي أن يكون ابتداء نزولها سابقا على نزول الآية، إذ قد تلحق أو تلحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها، تنزل الآية السورة ثم تنزل بعد ذلك آية متأخرة عنها. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، يقول عن هذه السورة سورة المائدة، يقول: إنها نزلت قبل سورة النساء، ولكن صح أن آية قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت يوم عرفة في عام حجة الوداع، ولذلك اختلفوا في أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقة، ولا ينبغي التردد في أنها نزلت مندمة أي مفرقة على حسب الحوادث في أزمنة متعددة. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها آخر سورة نزلت أي سورة المائدة، وقد قيل إنها نزلت بعد سورة النساء، وما نزل بعدها إلا سورة براءة، بناء على أن براءة آخر سورة نزلت، وهو قول البراء بن عازب في صحيح البخاري. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد أنها أي سورة المائدة نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو على ناقته العضباء، وأنها نزلت أي السورة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه جميعا في هذا الموطن. قال الربيع بن أنس نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع. والظاهر أن هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة النساء، وفي ذلك ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له أمر العرب وأمر المنافقين، ولم يبق في عناد الإسلام إلا اليهود والنصارى. فأما اليهود فكانوا مخايطون للمؤمنين في المدينة وما حولها، وأما النصارى فلأن فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم في حدود الشام. وفي حديث عمر في صحيح البخاري وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له ولم يبقى إلا ملك غسان بالشام. قال وكنا نخاف أن يأتينا. وهذه السورة تميزت عن غيرها باتساع نطاق المجادلة مع النصارى واختصار المجادلة مع اليهود عما في سورة النساء، مما يدل على أن أمر اليهود أخذ في تراجع وفي ضعف، وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد منه من ذي قبل. وفي سورة النساء تحريم السكر والمسكرات عند الصلوات خاصة، وفي سورة المائدة تحريمه بتاتا، فهذا متأخر عن بعض سورة النساء لا محالة. وليس يلزم أن تنزل سورة حتى ينتهي نزول أخرى، بل يجوز أن تنزل سورتان في مدة واحدة. وهي أيضا أي سورة المائدة متأخرة عن سورة براءة، لأن براءة تشتمل على كثير من أحوال المنافقين، وسورة المائدة لا تذكر من أحوالهم إلا مرة، وذلك يؤذن بأن النفاق حين نزولها قد انقطع أو خفت شوكته وقل أصحابه. وإذ قد كانت سورة براءة نزلت في عام حج أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، أعني سنة 90 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جرم في ذلك، لا جرم أن بعض هذه سورة المائدة نزل في عام حجة الوداع، وحسبك دليلا اشتمالها على قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية اتفق كما سيأتي أهل الأثر أنها نزلت يوم عرفة عام حجة الوداع، كما في خبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه السورة هي السورة 91 في عدد السور على ترتيب النزول، وعدد آياتها 122 آية في عد الجمهور، و 123 آية في عد البصريين، و 120 آية عند الكوفيين. هذه السورة احتوت على تشريعات كثيرة تنبئ بأنها أنزلت استكمالا لشرائع الإسلام، ولذلك افتتحت بالوصايا أو الوصاية بالوفاء بالعقود، أي بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام بما يؤمرون به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح. وأخذ البيعة على الناس بما في سورة الممتحنة، كما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقع في أول هذه السورة إن الله يحكم ما يريد، فكانت طالعتها براعة استهلال لهذه السورة. وقد ذكر الإمام القرطبي أن في هذه السورة 19 فريضة ليست في غيرها، وهي 7 في قوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء والسارق والسارقة ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله عزيز ذو انتقام وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة ليس في القرآن ذكر للأذان للصلوات إلا في هذه السورة وقد احتوت السورة على تمييز من الحلال على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات وعلى حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام والنهي عن بعض المحرمات من عوائد الجاهلية مثل الأزلام وفيها شرائع الوضوء والغسل والتيمم والأمر بالعدل في الحكم والأمر بالصدق في الشهادة وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء وأحكام الحرابة وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفاق المنافقين وتحريم الخمر والميسر والأيمان وكفارتها والحكم بين أهل الكتاب وأصول المعاملة بين المسلمين وبين أهل الكتاب وبين المشركين والمنافقين والخشية من ولايتهم والخشية من ولايتهم وأن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه وإبطال العقائد الضالة لأهل الكتابين وذكر مساوئ من سبق من الأمم السابقة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في أول هذه السورة هذا ما سبق هو بيان فيه مقدمة لهذه السورة وبيان لأهم الأغراض التي اشتملت عليها سورة المائدة قال الله تعالى في أول هذه السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال أبو ميسرة المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ هذه الافتتاحية لهذه السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله ولا الشهر الحرام ولا الهدي كما سيأتي بيانه يا أيها الذين آمنوا نداء من الله سبحانه وتعالى للمتصفين بهذه الصفة وهي صفة الإيمان خاص هذا النداء بكل مؤمن لا يدخل فيه غير المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال علقمة كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو من القرآن المدني وكل ما في القرآن يا أيها الناس فهو مكي وهذا كما قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب والأعم والأكثر في الأحاديث أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه فقال اعهد لي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعرفته للآيات واختلف في المخاطب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هنا على قولين فالأول وهو قول الجمهور وأن الخطاب هو للمؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن الخطاب هنا هم لأهل الكتاب الخطاب هنا لأهل الكتاب كما قاله ابن جريج رحم الله الجميع وهذه الآية تضمنت خمسة أحكام الأول الأمر بالوفاء بالعقود والثاني تحليل بهيمة الأنعام والثالث استثناء ما يلي بعد ذلك والرابع استثناء حال الإحرام فيما يصاد، والخامس ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وكل هذا سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى. قال أوفوا، قال وفى وأوفى وهما لغتان. قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. والعقود الربوط، العقود الربوط واحدها عقد، يقال عقدت العهد والحبل وعقدت العسل، فهو يستعمل في المعاني والأجسام، فهو يستعمل في المعاني والأجسام. قال الحطيئة قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناد وشدوا فوقه الكربا. فأمر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بالوفاء بالعقود. قال الحسن يعني بذلك عقود الدين، وهو ما عقد المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان خارج ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة. كذلك ما عقده الإنسان على نفسه لله سبحانه وتعالى من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات الإسلام العظيمة. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع الأمة كما ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الآية خاص بأهل الكتاب، وأنها نزلت في أهل الكتاب، وقيل هي عامة في الجميع كما سبق وهو الصحيح. فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب، لأن بينهم وبين الله عقدا في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم مأمورون بذلك بقوله أوفوا بالعقود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوفوا بالعقود معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء، وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال ابن شهاب قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وفي صدره هذا بيان من الله، هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات فيها إلى قوله إن الله سريع الحساب. قال الزجاج المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض، وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب. قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأما ما خالف ذلك فإنه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان، في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وشرف نسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته، فسميت قريش بذلك الحلف، أو فسمت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. ثم ثم اختلفوا في العهود هنا أوفوا بالعقود التي المراد بها العهود، المراد خمسة أقوال. قيل أنها عهود الله تعالى التي أخذه على عباده فيما أحل وحرم عليهم، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد رحمه الله تعالى. الثاني أنها عهود الدين كلها، وهذا قاله الحسن رحمه الله تعالى. الثالث أنها عهود الجاهلية، وهي الحلف الذي كان بينهم قاله قتادة رحمه الله تعالى. والرابع أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن جريج: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الخامس، القول الخامس أنها عقود فيما بينهم من بيع ونكاح وعقد الإنسان على نفسه من نذر أو يمين، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والخطاب لكل من يلتزم الإيمان على وجهه وكماله. وكانت العرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام والخيالات والآراء الفاسدة الباطلة. قال الزجاج: إنما قيل بهيمة لأنها أبهمت عن أن تميز، وكل حي لا يميز فهو بهيمة. والبهيمة اختلف في معناها، فالبهيمة اسم لكل ذي أربع، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وعدم بيانها وإفصاحها وعدم فهمها وتمييزها وعقلها. ومنه: باب مبهم أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاعة أو للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك للين مشيها. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، إلى قوله: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. وقال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني كبارا وصغارا، ثم بينها فقال: ثمانية أزواج. وقد اختلف في معنى بهيمة الأنعام، فقيل إنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت، هذا كما قال ابن عمر وابن عباس. وقيل الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة والسدي. وقال الربيع: هي الأنعام كلها. وقال ابن قتيبة: هي الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها. والثالث أنها وحش الأنعام كالضباء وبقر الوحش، قاله ابن عباس. وقال الفراء: بهيمة الأنعام بقر الوحش والضباء والحمر الوحشية. فهذه هي بهيمة الأنعام، معنى بهيمة الأنعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.